الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصطفى المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الثانية قولهم إن الماء الكثير ينجسه البول والعذرة بنهيه عن البول فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه. نذكر القواعد الأربعة التي ذكر الشيخ رحمه الله بأن الحكامة تدور عليها. القاعدة الأولى تحريم القول على الله بلا علم. القاعدة الثانية: كل ما سكت عنه الشارع فهو عفو، لا يحل لسان يحرمه أو يوجبه أو أن يقوله مستحب أو مكروه. والقاعدة الثالثة: أن ترك الدليل واضح الاستدلال بلفظ متشابه هو طريقة للزيغ، فالإنسان لا يستدل إلا بدليل واضح بين الدلالة، والواجب اتباع المحكم وترك المتشابه، فإن تعارض محكم متشابه عملنا بالمحكم وتركنا المتشابه. القاعدة الرابعة: أن ما اشتبه من الأمور ولم يتضح الحكم فيه فإننا لا نحرمه ولا نوجبه، لا نحرمه ولا نوجبه، أخذ من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهم أمور مشتبهات، فمن اشتبه عليه الشيء فإنه لا يحرم ولا يوجب. هذا على سبيل التذكير في ذكر القواعد. قال رحمه الله: المسألة الثانية قولهم إن الماء الكثير ينجسه البول والعذرة لنهيه عن البول فيه، فيقال لهم الذي ذكر طبعا يتكلم الشيخ رحمه الله عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ففي هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول الإنسان في الماء الراكد ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه في لفظ، أو وفي لفظ آخر ويغتسل فيه من الجنابة أو أن يغتسل فيه من الجنابة. فالشاهد أن الحديث فيه النهي عن البول في الماء الراكد. وقال بعض العلماء أن هذا الحديث يدل على أن الماء الذي خالطته النجاسة أو خالطته بول الآدم أو عذرته فإنه نجس ولو كان كثيرا، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه، يفرقون بين النجاسات. فقال أن النجاسة أن البول الآدمي وعذرته المائعة إن خالطت الماء الكثير فإنها تنجس، إلا إذا كان الماء كثيرا يشق نزحه كالآبار الكبيرة وبحيرات وغيرها. فهنا يتكلم الشيخ عن هذا الحديث وعن من استدل بهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثانية قولهم إن الماء الكثير ينجسه البول والعذرة لنهيه عن البول فيه، فيقال لهم الذي ذكر النهي عن البول فيه، وأما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض لها، وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر. نعم، الحديث يقول: لا يبولن أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري فيه، وليس الحديث تعرض هل هو نجس أم غير نجس، فيه النهي والنهي يحتمل أمورا كثيرة. نعم. قال: فلم يتعرض لها، وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل آخر، وهو قوله في الكلمة الجامعة: فلم تجدوا ماء. قال: وهذا ماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يبقى فيها الحيض يبقى فيها الحيض وعذرة الناس، قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: فمن ترك هذا المحكم وأتى بنجاسته معللا بنهيه عن البول فيه فقد ترك المحكم واتبع المتشابه، ووقع في قوله بلا علم، لأنه لا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد نجاسة الماء لما نهى عن البول فيه. نعم، الحديث فيه النهي عن البول في الماء الدام الذي لا يجزم، وليس في الحديث تعرض هل هو نجس أم غير نجس. وعندنا أحاديث أخرى عامة جامعة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء هنا ألف واللام في الاستغراق، أي كل الماء، والأصل أن ما كان ماء فالأصل أنه طهور، فلا يمكن يترك هذا الأصل لأمر مشتبه، لا يترك هذا الأصل. الأصل أن المياه طاهرة إلا إيش؟ أن تكون نجسة بأمر بين. وكذلك قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم يأمر الله ولم يأذن بأن نعدل إلى التيمم إلا عند فقد الماء، والماء هنا مطلق، فلم تجدوا ماء. فمفهوم الآية أو الآية تدل على أن كل ما يطلق عليه ماء فهو يجد الوضوء فيه والاغتسال به، ولا يعدل عنه إلى التيمم إلا عند فقد ما يطلق عليه الماء. فهذه آية ذاك حديث عامة تعم هذا الماء الكثير الذي دخل أو خالطه البول أو بال فيه الإنسان. أما الحديث ليس فيه تعرض، فلا شك أن هذا الحديث كله تدل على ماذا؟ على طهارة الماء. وأما أن يحكم بنجاسة الماء الكثير إذا بال فيه الإنسان أو خالطه البول أو عرض الإنسان المائعة، فهذا لا يمكن قول به لأن لعدم دلالة الحديث. فقول الشيخ يقول: فمن أفتى بنجاسة الماء الكثير الذي لا يرى فيه أثر التنجس، أما إذا ظهر أثر البول في الماء فلا شك أنه نجس بإجماع العلماء. الكلام في الماء الكثير الذي لم يظهر فيه أثر لهذا البول، لا طعم ولا رائحة ولا لون. يقول الشيخ: من فعل من حكم النجاسة فقد ترك المحكم. ما هو المحكم؟ أن الماء إيش؟ طهور لا ينجس، هذا المحكم. وكذلك فلم تجدوا ماء مطلق. واتبع المتشابه، لأن الحديث ليس فيه التعرض لحكم البول بحكم الماء هل هو نجس أم لا، وواقع في القول بلا علم، لأنه إذا قال أن الماء الذي خالطه البول ماء كثير نجس، هذا قد قال أمرا لا يعلمه، وغايته أن يكون ظنا، غايته أن يكون ظنا. فهذا معنى غش، ووقع في القول بلا علم، لأنه لا يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد نجاسة الماء لما نهى عن البول فيه. نعم. قال: وإنما غاية ما عنده الظن، فإن قدرنا أن هذا لا يدخل في العموم الذي ذكرنا وتكلم فيه بالقياس فقد خالف قوله: لا تسألوا عن أشياء، وإن تعلل بقوله: لا يبين لي دخوله في العموم. قال: وأخاف لأجلي النهي عن نجاسته قيل لك مندوحة عن القول بلا علم، وهو إلحاق بالمتشابهات، ولا تزعموا أن الله شرع نجاسته وحرم شربه. نعم. يقول الشيخ: إن قال هذا الرجل القائل بهذا بأن الماء الذي بال فيه الإنسان فإنه لا يدخل تحت عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجس شيء، يقول: فإن قدرنا أن هذا، أي ما ذكر من الأصل الماء الطهارة الطهورية، لا يدخل في العموم، أي في عموم قوله إن الماء طهور، قال: وتكلم فيه بالقياس فقد خالف قول: لا تسأل عن أشياء أن تبدأ لكم تسأل. يبدأ يقيس، نحن عند النصوص، فغاية هذا الأمر أنه يريد أن يبحث عن شيء سكت عنه الشر، فإن قلت أن هذا لا يدخل فالحج ليس في تعرض للنجاسة. فكونك تقول أنه نجس بمجرد مخالطة البول، هذا في الحقيقة قول أو حكم في شيء لم يبين الشرع حكمه وسكت عنه. وإن تعلل بقول: لا يبين لي دخوله في العموم، ما يظهر لي أن الماء الذي قد خالطه البول يدخل في عموم أن الماء طهور، وأخاف لأجل النهي عن نجاسته، يعني أخاف لأجل النهي عن نجاسة، يعني أخاف لأجل أن نهى عنها أن يكون نجسا، يعني أخاف أن يكون النهي من النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أنه نجس فيخاف. قيل لك مندوحا قل بلا علم، إذا لا تقوم بنجاسته لك أن تتورع أنت، أما أن تحكم بأنه نجس وترتب عليه الأحكام وتبطل وضوء من صلى فيه وتأمره بالإعادة، هذا قول الله بلا علم. فغاية الأمر أنك تظن ظنا وأن الأمر مسألة مشتبهة عليك، فلك مندوحة ألا تقول الله بلا علم بأن تحكم وتجزم بالنجاسة، ولك أن تلحقه بالمتشابهات، الحلال بين والحرام بينهم أمور مشتبهة، الحديث ليس في تعرض للنجاسة فيه النهي، لكن هل النهي يستلزم النجاسة أم لا يستلزمها يحتاج إلى دليل آخر. فغايتك أن تلحقه بالمتشابهات، ولا تزعم أن الله شرع نجاسته وحرم شربه وتبطل وضوء من توضأ به وتبطل صلاته وتأمره بالإعادة، هذا جزم لشيء أنت لا تجزم به، تجزم بالحكم بناء على دليل لا يظهر لك منه إيش الدلالة، فغايته أن يكون من المتشابهات. أما أن تتورع أنت فتورع، أما أن تحرمه فلا. قالوا: من ذلك فضل طهور المرأة، زعم بعضهم، وهذه مسألة الثالثة أيضا. نعم. قالوا: من ذلك فضل طهور المرأة، زعم بعضهم أنه لا يقع الحدث، وولد عليها من المسائل ما يخل الإنسان ويعذب الحيوان. نعم، لأنه قد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، فقال بعض العلماء بأن الماء الذي خلت به امرأة على خلاف فيهم في التوصيل وخلت به، فإن الماء سلب الطهورية فلا يجوز للرجل أن يتطهر فيه. لماذا؟ قال: لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتوضأ الإنسان بالفضل أو بما تبقى من الماء الذي خلت به امرأة الوضوء. نعم. قال: وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم إنه مطهر رافع، فإن لم يصح الحديث فيه فلا كلام كما ذكر البخاري وغيره. نعم، قال كثير من العلم بأن الماء الذي خلت به امرأة أو لم تخلو به وفضل عن وضوئها أو عن غسلها فإنه طهور باق على أصل إيش الطهورية رافع للحدث. وأما ما ذكرت من الحديث فالحديث قد ضعفه جمع من أهل العلم كما ضعفه البخاري رحمه الله، فإن كان ضعيفا فلا كلام فيه ولا يمكن أن تستدل به لضعفه. نعم. قال: وإن قلنا لصحة الحديث فنقول في صحيح مسلم حديث أصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفضل ميمونة، وهو داخل في قوله فلم تجد ماء قطعا. قال: وداخل في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، إن قلتم أنه صحيح نقول غايته أنه يتعارض مع ما حديث أصح منه تدل على جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة وقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، قال: إن الماء لا يجنب. وهذا صح منك، هذا صريح في أنه قد توضأ بفضل ميمونة وقد اغتسلت من جنابة، ومع ذلك حكم إيش بطهارة أو بطهورية الماء، فهذا أقوى منك. قال: وهو داخل أيضا، هذا الماء الذي فضل عن وضوء المرأة داخل في قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء، لأنه ماء مطلق، لأنه إيش ماء مطلق، لا يمكن لأحد يسمي الماء فضل وضوء المرأة ليس ماء، بل الناس متفقون بأنه يسمى ماء، فهو داخل في هذه الآية. فالله جل ذكر الماء المطلق وأباح الوضوء وأباح الغسل، ولا يجوز العدول عنه للتيمم إلا عند فقد ما يسمى ماء، وهو داخل أيضا هذا الماء الذي قد فضل عن وضوء المرأة داخل في قوله الماء طهور، لأن الماء هنا الألف لا تفيد الاستغراق، أي كل الماء طهور. نعم. قال: وإنما نهى الرجال عن استعماله إلا هي تنزيه وتأديب إذا قدر للأدلة القاطعة التي ذكرنا. نعم، يعني على فرض صحته وعدم تعارضه مع حديث ميمونة وغيره، فإن نقول إنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك على سبيل التنزيه، على سبيل الكراهة. أما أن نجزم بأن الماء قد سلب الطهورية وأن الوضوء به لا يصح، ومن صلى بماء فضل عن وضوء مرأة وعن طهرها فإنه يجب أن يعيد الوضوء والطهارة، فهذا قول الله بلا علم. فغاية الحديث إذا جمعت الحديث أن نقول أن النهي على سبيل التنزيه لدلالة الحديث التي هي أقوى منه وصح منه بأنه يجوز الوضوء بفضل وضوء المرأة. نعم. فإذا قال من منع استعماله أخاف إن النهي إذا سلمتم صحته يفسد الوضوء. قلنا: إذا خفت ذلك فألحقه بالمتشابهات ولا تقل على الله بلا علم، وتولد مسائل كثيرة سكت الشارع عنها في صفة الخلوة وغيرها. نعم، إن قال: والله أنا أخاف وأتورع لنهي النبي عليه الصلاة والسلام فأخشى أن يكون قد نهى عنه لأنه قد سلب الطهورية، نقول: أنت لا تجزم بهذا وإنما تخاف ذلك، وغايته أن يكون من المتشابهات، أي أنت لا تجزم بأنه محرم بين ولا أنه حلال بين، فالحكم متشابهات، فلك مندوح. أما أن تحرم شيئا وتولد عليه مسائل وتطول الطهارة وتتكلم عن الخلوة وصلة الخلوة وإذا خلت وإذا رآها إنسان وهل إذا رآها حيوان يقطع الخلوة، كل ما ذكروه في كتب الفقه في فروع كتب الفقه، فإن هذا قول الله جل وعلا بلا علم وتكلم فيما سكت عنه الشارع، فهذا المثال الثالث. نعم. ومن ذلك الماء الذي دون القلتين إذا وقع فيه نجاسة، فكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه طهور داخل في تلك القاعدة الجامعة فلم تجدوا ماء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا حديث القلتين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، سئل عن الماء في الأرض الفلاء وما يلبه من السباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. فقال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث نص في أن الماء إذا بلغ هذا المقدار أن النجاسة فيه لا تؤثر، وأن ما دونه ينجس بمجرد ملاقاة ولو لم يظهر للنجاسة أثر، ولو لم يظهر للنجاسة أثر. فلو أتيت إلى ماء دون القلتين قطرة من البول، قطرة أو من الدم قطرة، وأريقت فيه ووضعت فيه، ليس لها أثر لا في ريح ولا في لون ولا في طعم، نجس. لماذا؟ لأنه دون القلتين، فجعلوا حدا فاصلا، ما دون القلتين ينجس بمجرد أن تلاقيها النجاسة، وما فوق القلتين لا ينجس إلا بأن يظهر للنجاسة أثر. فيقول الشيخ رحمه الله بأن أكثر أهل العلم يقولون بأنه طهور، ويدخلون هذا الماء الذي دون القلتين ممن خلطه النجاسة ولم يظهر فيها أثر، يدخلونه في عموم قوله فلم تجدوا ماء، أي أنه ماء مطلق، أنه داخل في الماء المطلق الذي شرع الله لنا أن نتوضأ ونغتسل فيه، وهو داخل أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض وما ينتابها من نجاسات، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فبين بأن الماء الأصل فيه أنه عنده قطع التطهير، وأن الأصل في الماء أنه طهور، ولا يمكن أعدل عن هذا الأصل إلا بأمر بين. نعم. قال لكن حمله آخرون على الكثير لقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا خبر. نعم. قال بعض العلماء أن قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء محمول على الماء الكثير، قال جمع بين الأحاديث. نعم. قال الأولون إن سلكنا في الحديث مسلك من قدح فيه من أهل العلم فلا كلام، لأن بعض العلماء ضعف الحديث، حديث القلتين بعض العلماء ضعفه لوجود اختلاف في إسناده، لوجود اختلاف في إسناده، لكن الصحيح أن الاختلاف اللي فيه حيث مدار فإنه يدور على ثقة، فإن قلنا بأنه ضعيف إذن خلاص بطل استدلال به. نعم. قال ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته، ونحن نقول بثبوته لكن لا يدل على ما قلتموه. والحديث صحيح، حديث القلتين صحيح، نعم، وهو ثابت، لكنه مع ثبوته لا يدل على ما ذكرتموه من ذكر هذا الفاصل والحد. نعم. قال ومن زعم أنه يدل على أن القليل ينجس أي بمجرد الملاقاة، ينجس أي بمجرد الملاقاة ولو لم يظهر للنجاسة أثر. نعم. قال فقد قال ما لا يعلم قطعا، لأن اللفظ صرح أنه إن كثر لم يحمل الخبث، ولم يتكلم فيما دون. قال فيحتمل أنه ينجس كما ذكرنا، ويحتمل أنه أراد إن كان دونهما فقد يحمل وقد لا يحمل. نعم، لأن مفهوم المخالفة ليس له عموم، وحكم المفهوم ليس حكم منطوق، يعني الحديث منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، ليس المفهوم اللي هو عكس المنطوق ضد المنطوق بالضبط، يعني أن المفهوم وهو ما كان دون القلتين يحمل خبث، ليس مراد ذلك، بل مجرد أن يفارق المفهوم، أن يفارق الحكم المسكوت عنه، أن يفارق حكم منطوق فيه فإنه يكفي. فمثال ذلك قد يكون الفارق بينهما أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس، وأنه إذا كانت دون قلتين قد ينجس وقد لا ينجس، لكن لا يستلزم أن يكون حكم المسكوت عنه عكس حكم المنطوق. من ظن أن المفهوم أن حكمه عكس منطوق هذا خطأ. ومثاله في أشياء كثيرة، مثل قول الصحابة مثلا لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيء من أعمال ترك الكفر للصلاة، لا يستلزم هذا أن يكون قد حكم الكفر تارك الصلاة، بل قد يكون منهم إيش مختلفون، أي هم متفقون على أن ما سوى الصلاة لا يكفر بتركها، لكن قد يكون في الصلاة مختلفون، وقد يكون إيش متفقون على الكفر. إذن الحديث هذا الأثر ليس فيه أنهم متفقون على هذا، لأن هذا من دلالة المفهوم. نعم. قال فإذا لم تقطع على مراده بالتحديد فقد حرم الله القول عليه بلا علم، أي إذا قطعت بأن مفهوم الحديث يريد به النبي صلى الله عليه وسلم أن ما دون قلتين ينبغي بعد ملاقاة وهو أمر ظني، هذا قول الله بلا علم، لأن المفهوم لا يأخذ عكس حكم منطوق، بل المفهوم يخالفه، أدنى مخالفة جاز إيش أن ينطق في حكم ونسكت عن الآخر ونجعل هذا الضابط، ليس ما بذلك أن يكون المسكوت عنه عكس أو له حكم عكس منطوق. نعم. قال وإن زعمتم أن أدلتنا لا تشمل هذا فهو باطل، أي أن أدلتنا أن فلم تجدوا ماء إن الماء طهور لا يشمل ما دون القلتين فهذا لا شك أنه باطل، لأن الحديث هذه عامة، إن الماء طهور الماء عام، فلم تجدوا ماء مطلق ولا شك أنه يسمى ماء، لا يمكن يسلب اسم الماء عنه، فالأدلة عامة، من قال بأن الماء لم يدخل في هذا أبطل. نعم. قال لا تشمل هذا فهو باطل فإنها عامة، وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنه الذي نهينا عنه البحث فيه. نعم، على أقل أحوال يقال هذا المسكوت عنه، الحديث جاء في حكم الماء ما فوق القلتين هذا هو منطوق، وما دون القلتين حكم لا شك أنه له حكم إيش مختلف، لكن هل هو عكس منطوق تماما أو أنه قد وقد، فهذا مسكوت عنه، فغاية من تكلم فيه أن تكلم في أمر قد سكت عنه الشارع. نعم. قال فلو أنكم قلتم كما قال من كرهه من العلماء أكرهه أو لا أستحبه مع وجود غيره ونحو هذه العبارة التي يقولها من شك في نجاسته ولم يجزم بأن حكم الشرع نجاسة هذا فقد أصبتم وعملتم بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات سواء كان في نفس الأمر طاهرا أو لا. نعم، لو قلتم كما قال كثير من العلم بأن يكره أن ما دون قلتين من خاطر النجاسة فيكره استعماله مع وجود غيره، يعني عندك ماء قل لو نصف وقعت فيه نجاسة ولم يظهر لها أثر وعندك ماء لم يقع فيه نجاسة، فالأولى أن تستخدم ذاك من باب التورع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. لكن هذا كما ذكرنا التقوى غير الفتوى، فأنت قد تتقي الشيء وتتورع عنه لكن ليس لك أن تحرمه، كما ذكرنا قول براء رضي الله عنه لما ذكر أربعة لا تجزوا في الضحايا حديث، قال رجل إني أكره إيش النقص في الأذن والنقص في القبض، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد من الناس. فأنت قد تتورع وتقول غيره أحب إلي، أما أن تحرمه وترتب عليه الأحكام وتمنع من استعماله وتقول تيمم واتركه، فهذا قول الله بلا علم، وأنت قد تركت ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فإن من شك في شيء وتورع عنه فقد أصاب، ولو تبين بعد ذلك أنه حلال. وعلى كل حال فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لأمته أن كل ماء دون الكلتين في قلال هجر إذا لاقى شيئا نجسا أنه ينجسه ويصير شربه حراما، ولا تقبل صلاة من توضأ به ولا من بشره شيئا منه حتى يغسله، ولم يبين ذلك لهم حتى أتاه رجل يسأله عن الماء بالثلاث تريده السباع التي تأكل الميتات ويسيل فيه من ريقها ولعابها، فأجابه بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وأراد بهذا اللفظ أن يبين لأمته أن الماء إذا بلغ 500 لتر بالعراق لا ينجس إلا بالتغير، وما نقص ينجس بالملاقاة، وصار كما وصفنا، فمن زعم ذلك فقد أبعد النجعة. نعم، لا شك، كلام جميل شيخ. يقول لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث ليبين لأمته، ولا شك أن الإنسان مفروض عليه أن يتطهر في اليوم كم؟ أقل أحوال يتطهر كم؟ 5 مرات، هذا أقل، أو أكثر الأحوال يتطهر 5 مرات. ولا شك أن الصلاة ما يحتاجه الناس والطهارة ما يحتاجه بيان، ولذلك جميع نواقض الوضوء قد جاءت فيها الأدلة البينة الواضحة. فمن ظن أن في الشرع حد فاصل للماء مقدر بقلتين ولا بد ان تغيير قلتين قلال هجر اخذا من حديث الاسراء قال ونسقها كقلال هجر، واراد ان الانسان يبين هذا ولم يبين حكمه للناس ولم يبين له قدر قلتين وما شابه، حتى اتاه رجل ليساله عن الماء يكون في الفلاة وما ينتاب من السباع وما ينتاب من ريقها ويخبره بذلك واراد ذلك البيان لعام الامه، فلا شيء بعد النجاح. لو كان هذا الحد الفاصل موجود في الشرع أو موجودا في الشرع لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا واضحا، لأن هذا ما يتعلق بطهارة الناس وبصلاتهم التي هي من آكد فروض الإسلام على التوحيد، وهم يحتاجونه في اليوم والليل أكثر من مرة. فلو كان هناك حد فاصل وأن الرطب هذه 500 رطب العراقي أو القلة على سبيل التقدير وأن بقلال الهجر تعال قدر قلال الهجر، لا شك أن هذا قد أبلغ النجعة. فلو كان الأمر كذلك لوجدت الأحاديث فيه متضافرة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولوجدت الصحابة رضي الله عنهم كما نقلوا صاع النبي عليه الصلاة والسلام ونقل متواتر نقل قلتين، قال هذه القلة التي جاء في الحديث، ونقل نقلا متواتر كما نقل الصاع، الصاع الآن والمد كله مقدر تقديرا صحيحا ينقل بالتواتر وينقل بالسند لنقلت القلتان. فلا شك لمن قال بأنه أراد أن يبين بيانا عاما ولم يتكلم ولا تفوه حتى يأتيه رجل يسأله فقد أبعد النجعة، فهذا كله يدل على ضعف التقدير بالقلتين. نعم. قال فمن زعم ذلك فقد أبعد النجعة وقال ما لا يعلم وتكلم فيما سكت عنه واتبع المتشابه وجعل المتشابه من الحرام البين، ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، ويعلمنا الكتاب والحكمة، ويرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. قال وهذه القواعد تدخل في جميع انواع العلوم الدينيه عامه، وفي علم الفقه من كتاب طهارتنا ذات الاقوال خاصه، والله اعلم. نعم، الله اعلم في بعد ذلك النسخ. فالشاهد ان الشيخ رحمه الله ذكر هذه الامثله وطبق هذه القواعد التي ذكر بانها قواعد تدور عليها احكام الشريعه كلها، ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالعقيدة، وأنها من أنفس القواعد ومن أهمها. وهذه الأمثلة كما ترون كلها أمثلة من مذهب الحنابلة الذي ينتسب إليه الشيخ رحمه الله، لأن يعني الشيخ من الحنابلة لأنه درس مذهب الحنبلة، وكل هذا يدل على ماذا؟ على أن الشيخ متجرد للحق وأنه ليس مذهبيا متعصبا بل يعظم الدليل، وعلى هذا سار أتباعه. فمن الخطأ البين أن نسمع اليوم أن الشيخ وأمة الدعوة هؤلاء حنابلة، لا يقول هذا إلا جاهل بمذهبهم لم يقرأ كتبهم. هذا الشيخ رحمه الله، هذه الرسالة تعتبر نسف لكثير من كل مسألة ذكرها الشيخ هي مذهب الحنابلة، بل بعض هذه المسائل من مفردات مذهب الحنابلة، من مفردات، حتى الأئمة الثلاثة الأخرى لم يوافقوا، ويبين الشيخ ضعفه وأنه مخالف الدليل، كل ذلك ليبين بأن الحق أحق أن يتبع، ويدرس الإنسان مذهبا معينا ويكون خبيرا به عالما بأصوله، لكنه لا يعظم إلا الدليل، لا يعظم إلا الدليل. فالشيخ رحمه الله وكذلك أولاده وأحفاده وكل أئمة الدعوة كلهم لم يكونوا حنابلة، نعم درس مذهب الحنبلي، كما أن الشيخ الإسلام رحمه الله كان حنبليا، لكن قد علم تجرده للدليل رحمه الله، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى بأن أقوى الأصول في أصول الإمام أحمد رحمه الله، يرى أن أقوى الأصول في استنباط الأحكام كانت أصول الإمام أحمد، فدرس هذه الأصول ونشأ عليها، لكنه قدم الدليل إذا تبين له. نعم. قال وقال أيضا: ومن أعظم ما من الله به عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته إعطاء جوامع الكلم، فيذكر الله تعالى في كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خصه الله بالحكمة الجامعة، ومن فهم هذه المسألة فهما جيدا فهم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، إن الله قد أتم الدين سبحانه وتعالى وبين جميع ما يحتاجه الناس، وكلما ازدادت الحاجة إلى مسألة من المسائل لكثرة حاجة الناس إليها وتكررها تجد الأدلة فيها أكثر. ولذلك يستدل أهل العلم، ولذلك يستدل أهل العلم رحمهم الله على أن ما تعم به البلوى إن لم يأتي فيه حديث فإنه يدل على عدم وجوده. لماذا؟ لأنه لو كان الحكم فيه موجودا في الشرع كنجاسة الدم وما شابه ذلك، أو انتغاض الوضوء، كانتغاض الوضوء من الدم مع عموم البلوى به وعدم مجيء الحديث يدل عليه، يدل على أنه ليس بناقض. لأنه كان ناقضا مثلا لتظاهرت الأدلة في بيانه. لماذا؟ لأن خروج الدم مما تعم به البلوى، وكل ما تعم به البلوى تجد أدلة فيه متضافرة، وذلك أعظم الأدلة في كتاب الله في سنة رسوله المتعلقة بالتوحيد، ثم المتعلقة بالصلاة وأركان الإسلام وهكذا. نعم يا مفتد غسل بعد، بس ناخذ سؤالك. تفضل. لا، المتشابهات ان الانسان يقول من ترك المتشابهات من فقد استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع فيها فقد وقع في الحرام. يعني اذا المتشابهات هذه دائره بين الحلال والحرام، فاذا كان الانسان من طريقته اصلا ان كل متشابه يفعله يقينا وقطعا سيكون بعضه ايش؟ بعضه حرام يقينا، بعضه حرام. فمعنى قولي انه من اقتحم الشبهات فقد وقع في الحرام انه لا بد ان يقع في الحرام، لا بد ان يقع في الحرام، لا يمكن تكون كل متشابهات التي تحدث فيها الحلال، بل دائر بين هذا وهذا. هذا على تفسير بعض اهل العلم، وهناك ايش؟ تفاسير اخرى لها. لكن انت قد تترك لكن ما تنهى، ما تحرر. انت قد تترك ولا تحرر. فالكلام فتي الناس شيء واتقاؤك انت شيء اخر. فالنبي ارشد الانسان ان يتقي ما اشتبه عليه. دع ما يريبك لما يريبك. لكن لم يأمرك أن تحرم على الناس شيئا الأصل فيه الإباحة كما ذكرنا لأمر قد اشتبه عليك الدليل. الله أعلم. ومن هذه الكلمة أيضا من جوامع الكلم، إذ الكامل لا يحتاج إلى زيادة، فعلم منه بطلان كل محدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم، إذا كان الدين كاملا إذا لا يحتاج إلى زيادة، فكل ما جاء زائدا على الدين فهو بدعة. نعم، فهذه كلمة جامعة تدل على بطلان جميع البدع، نعم. وعلى كما أصابنا به في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وتفهم أيضا معنى قول طبعا كل ضلالة في النار، هذا على كما أفضل الحديث، ولا الأظهر والله أعلم أن المحفوظ من الحديث فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن قول وكل ضلالة في النار فيها شذوذ. نعم. لكن الشيخ ذكر على المشهور. قال وتفهم أيضا معنى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله أي إلى كتاب الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته، علمنا قطعا أن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازعنا فيه وجد فيهما ما يفسر النزاع. نعم. لا يأمرنا الله جل وعلا أن نرد التنازع إلى شيء إلا إذا كان هذا الشيء فاصلا ومبينا، فإذا أمرنا الله جل وعلا أن نرد ما تنازعنا فيه الكتاب والسنة دل على أن الحكم هو بالكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة فيهما من الفصل والحكم وبيان المصيب والمخطئ. نعم. وقال أيضا إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب فنقول في محل النزاع. طبعا هذه كلمات مجموعة للشيخ رحمه الله. نعم. ليس هذا الكلام الآن ليس رسالة كاملة وإنما أخذ للشيخ فيما يتعلق بهذا. نعم. وقال أيضا يا شيخ. وقال أيضا إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب فنقول في محل النزاع التراد إلى الله وإلى رسوله لا إلى كلام أحمد ولا إلى كلام الأصحاب ولا إلى راجح من ذلك، بل قد يكون الراجح والمرجح في الروايتين والقولين خطأ قطعا. نعم. الراجح والمرجوح يفترض قد يكون الراجح والمرجوح في الروايتين والقولين خطأ، يعني إذا تنازعنا وإن كنا حنابلة شافعية فإن المرض من تنازع إلى كتاب الله جل وعلا إلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا إلى كلام الأصحاب أو إلى الراجح من كلام الأصحاب. ولذلك من تقيد بمذهب معين فلم يخرج عنه فهو مقلد وليس بعالم. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن المقلد ليس معدودا في جملة العلماء، المقلد الذي يلتزم مذهبا معينا وإن رجح بين أقواله لكن التزم ما يخرج عنه فإنه ليس معدودا في العلماء بإجماع العلماء. العالم هو الذي يستنبط وينظر في الأقوال ويختار منها ما وافق الأدلة. فالأصل أن نرد عن التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا إلى مذهب الشافعي ولا إلى أحمد ولا إلى اختلاف الشافعية ولا إلى الحنابلة ولا غير ذلك. وقد يكون القولان المذكوران في مذهب أحمد كلاهما خطأ، قد يكون المسألة في مذهب أحمد على قولين قد اختلف فيهما الأصحاب أو على روايتين، وتكون الروايتين أو تكون روايتان ضعيفتان، بمعنى أن القول الصحيح هو خارج عنه. ليس كل قول صحيح في مذهب أحمد ولا كل قول صحيح في مذهب الشافعي ولا في مذهب مالك، ليس هناك مذهب جمع قول الصحيح كله، وما ادعى ذلك أحد من أهل العلم قط إلا الجهة المقلدة. نعم. قال وقد يكون صوابا، وقولك إذا استدل كل منهما بدليل فالأدلة الصحيحة لا تتناقض بل الصواب يصدق بعضه بعضا، لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل، إما يستدل بحديث لم يصح وإما فهم من كلمة صحيحة مفهوما مخطئا. نعم. القول قد يكون هناك الدليل لكن أحيانا يكون القول الخطأ مبني على دليل ضعيف، فعنده دليل لكن دليل لم يصح، وقد يكون الحديث صحيحا لكن الخطأ في الدلالة فهم، فيكون الحديث صحيح لكنه لم يفهم منه المعنى الصحيح. إذا قد يكون الدليل ضعيفا وقد يكون المفهوم الذي فهم منه خطأ، وبهذا تنشأ الأقوال المخالفة للأدلة، إما الاستناد إلى حديث لا تصح وترك الحديث الصحيحة، وإما لأنهم لم يفهموا الحديث، والله جل وعلا قد قسم أفهام الناس كما قسم أرزاقهم. نعم. قال وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول، فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإن لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه. نعم. هذا الأصل، أن الإنسان يجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة ولا يقدم على الدليل قول أحد كائن من كان، كما قال الإمام مالك والإمام الشافعي أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس، وهذا أمر قد أجمع عليه العلماء والسلف، بل هذا هو شعار السنة، شعار أهل السنة والجماعة هو هذا، حتى نشأ هؤلاء المذهبيون. والتمذهب والتعصب له لا شك أنه بدعة، بل قد يكون التمذهب شركا كما ذكر ذلك الشيخ سليمان رحمه الله بن عبد الله في شرح إلى التوحيد. قد يكون التعصب والتمذهب قد يؤول إلى الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. كيف يأتي إنسان يعلم أن الدليل الصحيح يخالف مذهبه لكنه يتعصب ويقول حكم الله هو في حكم المذهب وهو يعلم قطعا بأن الدليل أن حكم الله ليس هذا؟ فمن زعم أن هذا دين الله ورد دين الله هذا مكذب لأمر الله تبارك وهو كافر. وذلك الغلو في هذا قد يعود للإنسان عبادة للشرك نعوذ بالله من الضلال. وغايته أن يكون إيش بدعة وضلالا، لأن التمذهب والتعصب بدعة لا شك أنه بدعة. من تعصب المذهب وهو قادر على الاستدلال وعلى الاستنباط وعلى النظر فهو مبتدع. أما من كان عاجزا عن الاستنباط إما لجهله بمنطات أو بأصول الأحكام كيفية الاستنباط أو لعدم الوقت في النظر في هذا فقلد من يتوجدون فهذا ليس على شيء، لأن الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من كان قادرا على الاستنباط متمكنا منه عنده فهم ويعرف الحديث الصحيح وما شابه ذلك فترك ذلك وأعرض عنه وعكف على دراسة قول إمام الأئمة وعكف عنه فلا شك أن هذا بدعة. التمذهب على هذه الصورة بدعة، وإنما يجوز التمذهب وعدم الخروج عنه لمن ليس له أهلية في النظر. أما من كان له أهلية وترك أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ومع تمكنه معرفته وتفهم مراده وأخذ واشتغل همه في فهم مراد رجل دون النبي عليه الصلاة والسلام فأي سنة كيف يكون من أهل السنة؟ وهل أهل السنة إلا هم المتبعون للسنة المتمسكون بها؟ ما هم أهل؟ لماذا سموا أهل السنة أصلا؟ لأنهم يبحثون عن السنة وإذا وجدوها استمعوا عليه وقالوا به هذا أهل السنة. هذا رجل ترك أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأهمل التفاهم فيها مع قدرته، رجل عنده قدرة وعنده آلية وعنده آلة استنباط تركها وعكف على دراسة مذهب رجل إمام الأئمة. هل يمكن يقال أن هذا رجل من أهل السنة؟ كيف يكون من أهل السنة وترك السنة أصلا؟ بل هذا من أهل البدعة. ولذلك التمذهب على هذا النحو بدعة وضلالة، ليس أمرا واسعا. والله ما في بأس كن شافعيا كن حنبليا، نعم كن شافعيا تدرس أصول الشافعي، لكن إذا تبين لك أن الدليل يخالفه وجب عليك أن تتركه. أما أن تدرس أصول الشافعي ولا تخرج عن أقواله مع قدرتك على فهم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أو مع بلوغ الدليل لك وإعراضك عنه فلا شك أن هذا من أعظم البدع والضلالات. نعم. فلو أن قول من قال لا إنكار في مسائل الاجتهاد فجوابها يعلم من القاعدة المتقدمة، فإن أراد القائل مسائل الخلاف فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من فارق وأخطأ كائنا من كان ولو كان أعلم الناس وأتقاهم. نعم. قول لا إنكار مسائل الاجتهاد، ماذا تريد بمسائل الاجتهاد؟ إن أردت مسائل الخلاف بمعنى أن كل من قال بقول إمام سبقه ولو خالف الدليل فإنه لا ينكر عليه، فيأتينا إنسان يرى شرب النبيذ من غير العنب ويرى جواز ضرب الطنبور ويرى الغناء ويرى المعازف وما شابه ذلك باستناد إلى أن هناك من قال فيها فلا شك أن هذا بعلم الله هذا ضلالة. ولذلك المسائل الخلاف لا يمكن يقال فيها لا إنكار فيها، بل العلماء مجمعون على أن كل قول يخالف الدليل يجب إنكاره، كل قول ولو قال به إمام من الأئمة. ابن عباس يقول رضي الله عنه تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. هذا منهج عمله السلف، لا تقدم قول أحد على الدليل ولو كان إيش قائله أبو بكر ولو كان قائله عمر رضي الله عنه، فكيف من هو دونهما؟ الشاهد أن المسائل الخلاف منها ما يجوز الإنكار فيه منها ما يجب الإنكار فيه، وهو كل مسألة قد خالفت الدليل وتبين فيها الحكم، ومنها مسائل لا يجوز إنكار فيها كما سبين الشيخ رحمه الله. نعم. قال ولو كان أعلم الناس واتقاهم، وإذا كان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطره وينكر عليه. قضية مهمة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالهدى ودين الحق، بعث بالعلم النافع والعمل الصالح، وبعث بالكتاب وبعث بالسنة، وأمر بالرد عند التنازع الكتاب والسنة، فمعنى أن كل قول يخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو قول منكر، ولو كان قائله من الأئمة، بل لو كان قائله من الصحابة، ولا زال الصحابة رحمه الله ينكر بعضهم على بعض، والأئمة ينكر بعضهم على بعض، بل يشتد أحيانا ويغلظ بعضهم على بعض، وكل ذلك تعظيما للدليل. ولذلك من قال بأن المسائل التي قال بها أحد من العلماء لا إنكار فيها، وأن من خالف من العلماء، من إذا خالف الكتاب والسنة أنه لا ينكر عليه، فهذا قول باطل. بل كل من خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو مخطئ، وهذا المخطئ يجب أن ينبه على خطأه ولو كان قائله من الأئمة، ويجب أن ينكر عليه، ينكر هذا القول ويبين بأن هذا القول قد خالف الدليل الواضح. إذن يجب أن نعظم الحق، ويجب أن نتبع ما أمرنا به الله جل وعلا من اتباع الكتاب والسنة، والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، وأن يكون الكتاب والسنة هما الفصل في التنازع. فكل من علمنا أنه قال قولا يخالف الكتاب والسنة فإنه مخطئ، يجب أن ينبه. أما الجماعات والأحزاب ومتعصب المذاهب وهؤلاء الضلال كلهم، فإن هؤلاء لا ينكرون على أئمتهم ولا على المؤسسين ولا على قوادهم، لأن يرون أن هذا خرق للجماعة. فقال لا تنكر، بل لو أنكر إنسان على مؤسس الجماعة، على أمير الحزب وما شابه، لأنكروا عليه ولربما طردوه، لأنه لا بد أن يوافقه وأن لا يخالفه. فليس الحق، ليس هناك إيش رجل مقدس، وليس هناك رجل معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قولي ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ينبه إن كان من علماء أهل السنة فإنه إيش لا ينفر عنه، ينبه على خطأه وينكر عليه من غير تنفير. أما إن كان من أهل البدع والضلالة فلا بأس من التحذير عنه والتشهير به. أما إذا كان من أهل السنة وأخطأ، بين خطأ ونبه على ذلك وأنكر عليه اتباعا للحق. نعم. قال: وأن أريد من مسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب، فهل الكلام صحيح؟ نعم. الشيخ الآن قسم مسائل الخلاف إلى قسمين: مسائل الخلاف قد تبين أن الدليل يخالفها، يعني اختلف فيها العلماء، لكن الدليل فيها نصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذه هل فيها إنكار؟ نعم فيها إنكار، لا بد أن يبين. كل قول يخالف الدليل يجب إنكاره. ولذلك العلماء يقول قول الإنسان: من رأى منكم منكر فليغيره، قال: المنكر كل ما خالف الدليل من قول أو عمل. المنكر الذي أمرنا بإنكاره كل ما خالف الدليل، إما من كتاب أو من سنة أو من إجماع أو عمل السلف، كل ما خالف الدليل فهو منكر، سواء هذا كان قولا أو كان عملا. أما مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب، لكل فريق له أدلة، وقد يظهر عند الإنسان شيء من التعارض أو لم يمكنه الجمع، والمسألة ليست فيها نصوص، ليس فيها نص من كتاب الله ولا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها إجماع، وليس عليها عمل السلف، بل السلف نفسهم مختلفون لاختلاف الأدلة فيها، فهذه هي التي يقال فيها لا إنكار، لأن هذه المسألة مسألة اجتهادية. نعم. وأن أريد مسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب، فهذا كلام صحيح. لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم، لا يجوز أن ينكر إلا بعلم. وهذا كله داخل في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، لا شك أنه كما أن الإنسان لا يأمر إلا بعلم، فكذلك لا يجوز أن ينكر إلا إيش إلا بعلم. أما أن أتبع مذهب معين، أن أكون حنبليا وأنكر على كل أقوال الشافعي وعلى كل الشافعية والمالكية وغيرهم والضالين، فشك هذا خطأ، هذا خطأ، طالما أنه ليس معي نص من الكتاب أو من السنة يدل على ذلك دلالة واضحة، فإنه لا يجوز أن أنكر، طالما أن الأقوال فيها أن كل قول دليل. فإذا كان لكل قول حظ من الدليل أو من النظر، وليس هناك نصوص تجزم وتفصل، فإنه لا يجوز الإنسان أن ينكر على غيره لأنه خالف اختياره وخالف ما رجحه، وإنما هذا فعل أهل الجهل، أهل الجهل وبعض الناس في بداية الطلب تجد يتبنى أقواله وينكر عن خالفه ويشنع ربما والى وعاد عليه، هذا من الجهل. فكما الإنسان لا يأمر إلا بعلم، كذلك لا ينكر إلا بعلم. نعم. قال: وأما قول من قال اتفاق العلماء حجة، فليس المراد الأئمة الأربعة، بل إجماع الأمة كلها. نعم، كلام أن اتفاق الأمة حجة مراد به الإجماع، مراد به الإجماع المعلوم، الإجماع المتيقن، ليس الإجماع المزعوم. لأن كم من مسألة حكي فيها الإجماع وليس فيها إجماع، قال يكون فيها أدلة وقد يكون فيها نصوص عن الصحابة والسلف. إنما الإجماع مراد به الإجماع متيقن، هذا معنى اتفاق العلماء، أي كل العلماء الذين هم مرجع في مسائل الخلاف والاتفاق. لا أن الإجماع هو اتفاق الأئمة الأربعة، ولكن لا بد أن تعرف تعريف العلماء في كتبه. مثال ذلك الإفصاح لابن هبيرة في ذكر الخلاف، إذا قال اتفقوا ليس مراد اتفاقات الأمة، فتقول نقل الإجماع ابن هبيرة، وإنما تقول إيش؟ اتفاق الأئمة الأربعة. فهو يغاية في كتابه بين اتفاق الأئمة الأربعة وبين الإجماع، بين الإجماع بين، فإذا قال أجمعوا قد يقول أجمعوا اتفقوا مراده الأئمة الأربعة، وقد ينص على الإجماع إجماع عام. نعم. قال فليس المراد الأئمة الأربعة بل إجماع الأمة كلهم وهم علماء الأمة. وأما قولهم اختلافهم رحمة فهذا باطل، بل الرحمة في الجماعة والفرقة عذاب. نعم، أما الحديث اختلاف أمة رحمة فحديث باطل، والاختلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ألا أنكرت العثمان؟ قال إن الخلاف شر. الخلاف لا شك أنه شر. فالقول بين اختلاف الأمة رحمة كما يدعيه الجهال، يلا قل بما تشاء طالما اختلفتم الحمد لله رحمة، أنت انتقي من تشاء من أقوال وانتقي من تشاء. وأذكر قرأت رسالة ألفت في مناسك الحج، جدول الميت مزدلفة الحنابلة واجب، أنت عاد إيش وحدر بدر قل ربي عند العشرة واختار شولك رسم بياني هكذا ونقلك حج كما تشاء أحسن ما يكون، لا شك هذا جهل. ويظن بعض أن هؤلاء من العلم، وإذا سئل المفتي يسأل يا شيخ ما حكم كذا، فرق أن يقول له يا شيخ ما قول العلماء في المسألة، وبين يقول ما حكم كذا، فيقول الشافعي قالوا كذا والحنابل قالوا كذا وما شاء. هذا تضليل للناس، من كان يسلك هذا فلا يحق له أن يستفتى أصلا، من كان يسلك هذه الطريقة هذا تضليل، إلا إذا كانت مسألة مشتبهة عنده فقال العلماء مختلفون من يرى كذا وكذا وسكت ماشي. أما إذا كان يعلم فيها الحكم فإنه لا يجوز له أن يفتي إلا بما يعلم أنه موافق للدليل. نعم. قالوا أما قول اختلافهم رحمة فهذا باطل، بل الرحمة في الجماعة والفرقة عذاب، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم، استثنى الله جل وعلا من رحمهم المتفقون، هؤلاء مستثنون، فدل على المختلفين ليسوا من أهل الرحمة. نعم. قال: ولما سمع عمر بن مسعود وأبي اختلف في صلاة الرجل في الثوب الواحد صعد النظر وقال: اثنان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن اي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا اجد اثنين اختلفا بعد مقام هذا الا فعلت وفعلت. لكن قد روي عن بعض التابعين انه قال: ما احسب اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رحمه للناس، لانهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصه. ومراده شيء اخر غير ما نحن فيه. نعم، مرادهم شيء اخر، لان الاصل ان الانسان لا يحل له أن يأخذ إيش أن يخترع قولا إلا إذا كان فيه له إمام وسلف. فمراد بعض التابعين اللي قالوا اختلاف الصحابة رحمة في المسألة لم يتضح فيها الدليل، فأن يخترع ابن عباس وابن مسعود على قول والمسألة ليس فيه رخص، فهنا رحمة، لأن الإنسان لو اختار قولا على الأقل وجد عنده إيش سلف، وجد عنده إيش سلف ومندوحة، لأن المسألة ليست واضحة. فربما يشق على الناس مثلا أن يأخذوا قول ابن عباس وإن كان قد يراه إيش أرجح أو يميل إليه، لكن قد تغذي سياسة الناس أو قد يضيق على الإنسان فيختار قول قول آخر، لا لأنه إيش يرجحه، لكن لأن هذا الذي ينبغي العمل به ولا يسع الناس إلا إليه. كل هذا في المسألة التي ليس فيها دليل. فقد يأتي العالم مثلا يفتي الناس بالقول الذي يراه إيش مرجوحا في المسألة التي ليس فيها أدلة وليس فيها نصوص، يعني مسائل خلافية اجتهادية، أصل مسائل اجتهادية، لكن قد يميل هو إلى قول ابن عباس، لكن قد يفتي الناس بقول إيش ابن مسعود من باب سياسة الناس. وكان السلف يفعلون هذا كثيرا. فالإمام أحمد رحمه الله كان يرى بعض مسائل في الطلاق فيأتيه وليس فيها نصوص، فيأتيه الرجل يستفتيه فلا يريد أن يفتيه برأيه لما يترتب عليه من فرقة بينه وبين امرأته وعدم العون، فيقول اذهب إلى أبي عبيد، اذهب إلى فلان. لو كان عندنا نص فيها ما أفتى إلا إيش بالنص، لكن المسألة بالنسبة له إيش ليست واضحة، ويخشى أن يشق على الناس فيحيلهم إلى من يفتيهم بالترخيص. وهذا قد يستعمله الإمام أحيانا، قد يستعمل الإمام يلزم الناس بقول وإن كان إيش يرى أن راجح خلافه، وهذا كله كما قال الشيخ يقول مراد أمر آخر كله فيما ليس فيه نص، ولكل قول حظ من الدل والنظر. المسألة لا يجزم فيها الإنسان، مسألة لا يجزم فيها الإنسان، وقد يفتي الناس فيها. نعم. قال ومع هذا فهو قول مستدرك، لأن الصحابة ذكروا اختلافهم عقوبة وفتنة. يعني يقول ما حتى على قول من كلام بعض التابعين يحمل على هذا وله تابعون، ومع ذلك فيبقى قول من يشهر مستدركا على عمومه. نعم. قال وقال أيضا قد تبين لكم قول من الصحابة ذكر اختلافهم عقوبة وفتنة. نعم كما قال عمر وكما قال مسعود إن الخلاف إيش شر، أبشر لا شك إنه شر. نعم. قال وقال أيضا رحمه الله وقد تبين لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، وهذه المسائل وإشباهها. طبعا المسائل يشير في الحاشية إلى مسائل الزكاة ذكرت في مواضيعها في الدرر السنية في القسم المتعلق بالفقه، فأخذ كلام الشيخ من تلك المسائل لما ذكرت في مسائل الزكاة المتعلق باتباع الدليل وتعظيم الدليل وكتاب السنة. نعم. قال وهذه المسائل وإشباهها مما يقع الخلاف قال مما يقع الخلاف فيه بين السلف والخلف من غير نتيجة من بعضهم على بعض، فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع مع كونه قد اتقى الله ما استطاع لم يحل لأحد الإنكار عليه، اللهم إلا أن يتبين الحق فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس. يعني أعطيكم مثال، الآن مثلا العلماء مختلفون في قراءة القرآن للحائض والجنب، فلو رجحنا وليس فيها دليل واضح الحديث الذي لا يحل القرآن للحائض ولا جنب لا يصح كلام قصدي على الحائض، وليس هناك أثر، والعلماء مختلفون والصحابة مختلفون، فلو أتى إنسان وقال رجح أن الحائض لا تقرأ قرآن بناء على قياس عن الجنوب، ومنهم من رجح خلاف ذلك، لا يمكن أحد ينكر على آخر، فلو أتى إنسان أفتى المرأة الحائض أن تقرأ قرآن لا يقول لها لا يجوز واتق الله هذا حرام وهذا كذا، لماذا؟ لأن ليس مسألة نص. ومثله أيضا يعني أعطيك مثال مثل كشف وجه المرأة، العلماء مختلفون وإن كان الدليل الأظهر والله أعلم مع ستر وجه المرأة، فقد يرجح الحاكم أحيانا وجوب ستر الوجه المرأة ويلزم النساء بذلك المشترى الفتنة والفساد، وقد يفتي الإنسان العالم أن المرأة يجب أن تستر وجهها ويجب أن تتنقب، مع أنه في داخله قد يرجح بأن وجه المرأة إذا لا بأس بكشفه إذا يمنت الفتنة، لكن باب سياسة الناس. فالشاهد أن المسائل المختلف فيها التي لكل قول حظ من الدليل والنظر لا يحل لأحد أن ينكر على الآخر إذا قال بها. نعم. قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في بعض المسائل من غير نتيجة ما لم يتبين النص، فينبغي للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة الله، معرفة أمر الله وأمر ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف. نعم، مسائل مختلفة أنت همك أن تعرف ما الذي ما هو الحكم الصحيح، أن تعرف فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن تعرف قول فلان وقول فلان، جهلت قول فلان وقول فلان ما يضرك، أنت المهم أن تفهم ما أنزله الله جل وعلا في كتابه وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تقدم ما ظهر لك من الدلالة من كتاب الله من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام مع احترام العلماء وتوقيره، هذا الذي ينبغي أن تصرف له الهمم. قال والعمل بذلك ويحتجن أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله. نعم، يتخذهم أربابا يقدم أقوالهم على الكتاب والسنة. نعم. قال هذا طريق المنعم عليهم، وأما اضطراد كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم واتخاذهم أربابا من دون الله، وإذا قيل قال الله قال رسول الله قال هم أعلم منا بهذا هو طريق الضالين. نعم، الناس في أخطاء العلماء التي خالف فيها الدليل بين طرفين، طرف يقدح في العلماء، هؤلاء إذا كانوا أئمة يقدح في العلماء ويطعن فيهم ولا يحترمهم ولا يوقرهم، وتجد هذا أحيانا في الردود تعنيف وقد يصل التبديع وإلى التفسيق وإلى الغلظة وما شابه ذلك ويهدر مكانة هؤلاء العلماء، فلا شك أن هذا هو طريق المغضوب عليه. المغضوب عليه ماذا فعلوا اليهود؟ قتل الأنبياء، تجروا على مقام الأنبياء فقتلوهم وتعدوا عليهم وقتلوا الصالحين وآذوهم إذن، فهذا طريق المغضوب عليه، الطريق المغضوب عليه. واتخاذهم أربابا من دون الله وتقديم كلامهم على الكتاب والسنة طريق النصارى طريق الضالين. ولذلك النصارى غلوا حتى عبدوا عيسى عليه السلام وأنه ومن وعظموا من أتى بعده. فالشاهد أن الإنسان يجب أن يقدم الدليل من الكتاب والسنة مع توقير العلماء. فمن قدم أقوال العلماء على الكتاب والسنة فقد فيه شبه من النصارى، ومن قدم الكتاب والسنة مع ازدراء العلماء وعدم توقيرهم ففيه شبه من اليهود. نعم. قال ومن أهم ما على العبد وأنفع، يقول بعض الناس إذا قيل له قال الله قال رسول قال هم أعلم منا بهذا، يعني خلاص قول الشافعي قال هم أعلم مني، الشافعي أعلم منك. طيب أنا قولي أقول لك مو بس قال رسول الله قال الإمام أحمد قال فلان، فإن عرفتني أنت بالشافعي وعرض كلام الإمام أحمد وعرض ما خالف من العلماء ويبقى الدليل سالما. يعني أحيانا هذا كثير تقول يا أخي الحديث كذا، يقول لا الشافعي أعلم أحمد أعلم. طيب القول إذا قلت أنا معي معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي قول الليث وفلان ممن هم إما في طبقة من ذكرت ممن سميت أو أعلى منه، فغاية الأمر أنه قد تعارض من قال بقول اللي اخترته وقد بقول بهؤلاء وسقط ويبقى الدليل ليش؟ سالما، يبقى الدليل سالما. قال ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له معرفة قواعد الدين على التفصيل، فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقربها ويقر بها. قال فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها على الإجمال ويدعها عند التفصيل. نعم، كثير من الناس التنظير ما أشار ينظر وأما عند التطبيق فيخالف. تجد إنسان يقف، هذا كثير، تعظيم الكتاب والسنة وإذا شرح الآيات وعند التطبيق فهو إيش؟ متعصب لمذهب إمام معين. وبعض الناس يتكلم عن السنة وعن اتباع السنة وعن التوحيد وعند العمل يخالف ذلك. فلذلك معرفة قواعد الدين والعمل بها هذا مهم جدا. فإنك أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها، يقر بها القواعد، لكنه عند التفصيل وعند التطبيق لا يعمل بها. فلا بد أن نتفهم القواعد أن نعرفها وأن نعمل بها. نعم. وقال أيضا اختلفوا في الكتاب وهل يجب تعلمه واتباعه على المتأخرين لإمكانه أم لا يجوز للمتأخرين لعدم إمكانه. يعني هكذا كان بعض المتعصب المذاهب هكذا يقول الكتاب لا يجوز لك أن تتفهمه أنت، خلاص عصر التفاهم القرآن والسنة انتهى، لأن أفهام العلماء السابقين خلاص أفضل من أفهامنا ونحن عاجزون. إذا نقرأ الكتاب مثل النصارى ومنهم أميون أو مثل اليهود لا يعلمون الكتاب إلا من كلا وفق، وليس علينا إلا اتباع العلماء. نعم. قال فحكم الكتاب فحكم الكتاب قال فحكم الكتاب بينهم بقوله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرى، أي كتاب القرآن والسنة كل داخل بالذكر. نعم. قال وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فتوعد الله جل وعلا من أعرض عن الكتاب عن الذكر عن الكتاب والسنة. هذا هل حكم خاص بوقت الصحابة ومن بعدهم وعصور السلف أم عام إلى يوم القيامة؟ إلى يوم القيامة، وهذا فيه الترغيب في تدبر الذكر وعدم الإعراض عنه. نعم. قال وقوله ومن أعرض عن الذكر فإن له معيشة ضنكا. نعم، ضنكا في القبر. نعم. قال وقوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل. نعم، يعش من يعمى عن ذكر الرحمن ولا يتفكر ويتفهم الكتاب والسنة ويعرض عنهما فإن الله يقيض له شيطانا. فهؤلاء متعصبة كلهم لهم شياطين تلزم على التعصب المذاهب والتعصب الأقوال والجماعات، هؤلاء شياطين الإنس معهم شياطين الجن. نعم. قال وسئل عن قول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله مع أنه كان يكره أن يسمى بتقي الدين، يكره كثير من علماء محي الدين أنه كان يكرهون أن يسموا بهذا، لكن اشتهر عند قول أن في كتب الحنابلة تسمية الشيخ الإسلام بتقي الدين، وجرأ عليه الشيخ كما في الإقناع الحجاوي إذا قال الشيخ وذهب الشيخ ما به الشيخ الإسلام تيمية، وفي الإنصاف وغيره يسمون تقي الدين. نعم. قال ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه ما صورته. نعم، سئل عن قول الشيخ الإسلام أن الطالب يجب أن تكون همته وعنايته في فهم مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام، أي تدبر الحديث تدبر. أما أن تعيش دهرك كله ما درست البخارية ولا مسلما ولا الترمذي ولا أبي داود ولا الإمام أحمد وبعض طلبة العلم، وللأسف بل بعض من ينصبون للتدريس ولغير ذلك ما قرأوا هذه الكتب، ما قرأوا. تقول تعال قرأت مسند أحمد أو قرأت كذا أو قرأت كذا، ما قرأ. طيب كيف تتأهل للتدريس والتعليم وأنت لم تقرأ مثل هذه الكتب؟ كيف تصل لحكم راجح وأنت لم تطلع على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يعرف من الحديث إلا ما ذكر في كتب الفقه، وما لم يذكر في كتب الفقه ما اطلع عليه. طيب قرأت ابن خزيمة، قرأت ابن حبان، قرأت كذا، تأملت في أحد النبي ما تفهم، لا شك أن هذا تقصير، هذا نوع من القصور. لذلك همتك يجب أن تكون في تفهم الكتاب أولا وتفهم السنة بدءا من البخاري إلى آخر الكتب حسب ما يسعفك العمر. نعم. فأجاب مراده ما شاع وذاع أن الفقه عندهم هو الاستغلال بكتاب فلان وفلان، فمراد هو التحذير من ذلك. نعم، قول الشيخ أن لابد طالب العلم لطالب العلم يكون تكون همته فهم مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر ونهي، مراد أن يرد على من قال همك تتفهم أنت الآن، زاد مستقنع هذا لابد تفهم القول المذهب وما هو الراجح. يلا بحث اليوم في ما هو الراجح، هل قول ابن قدامة، هل كذا ذكر الأنصاف كذا، وفي الفروع كذا والآخر، وهنا تفرق. طيب والله كان كذا أو كان كذا، لا يقدم ولا يؤخر، اصرف همك هذا وجهدك هذا في تفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومراده، أما تصرف همك في فهم كتاب فلان وضبطه وما هو الراجح وما خالف به الزاد وغير خالف به المذهب، ما خالف فيه كذا تلاق خالف فيه المذهب في كذا والراجح المذهب كذا، هذا في الحقيقة يعني أكثره تضييع لا فائدة منه. والإنسان مطلوب أن يتفهم الكتاب وأن يتفهم السنة. ومراد الشيخ أن يحذر من يشتغل بكتب الفقهاء وسعيه في تفهم مرادهم وكلامهم على فهم الكتاب والسنة، ولا بأس يعني ليس هناك مانع أن تتفهم مقصد الإمام أحمد رحمة الله عليه، فتجي مثلا تقول الراجح أن قول الإمام أحمد كذا لدلالة الرواية الفلانية، فإن له رواية رواية كذا ورواية كذا لتحمل كذا، لا بأس، لأن الإمام أحمد يبقى إمام من أئمة أهل السنة، ونحن لا يمكن أن نستدل وأن نذكر أقوالا جديدة ما سبقنا إليها. فإذا كان الرجل متبعا ورجل قد عرف السنة ورد أن نعرف قوله فلا بأس أن نرجع قوله، لكن لا يكون همتك هذا مع الإعراض عن كتاب والسنة. فليس أمر به النهي أن يتفكر إنسان في ما هو الراجح في أقوال أحمد أم غيره، لا، أمر بذلك لا تكون همتك في فهم كتب المتأخرين مع الإعراض عن كتاب والسنة وعدم تدبر ذلك، بل همك الأول والأعظم هو تفهم مقاصد النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال أيضا رحمه الله كذلك غيركم إنما اتباعهم لبعض المتأخرين من أئمة، يعني كثير منهم أصلا هم ما يتبعون الإمام أحمد ولا الشافعي، بل يجدون الشافعية نص في الأم على قول على غير قول يختارونه، وغاية كثير المتأخرين أنهم عكفوا على كتب المتأخرين من أئمتهم. تجد الأحناف عكفوا على حاشية بن عبدي وأخذوا يأخذون نخلا، والشافعية عكفوا أيضا على كتب المتأخرين ككتب النووي وغيره والشرح الكبير، وكذلك حنابل عكفوا على الإقناع شرح الإقناع وشرح المنتهى وهكذا، وتركوا كتب أئمتهم الذي ينتسبون إليهم وأفضلهم. نعم كذلك قال وقال أيضا كذلك غيركم إنما اتباعهم لبعض المتأخرين لا الأئمة، فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، قال فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك من عرف. نعم، الإقناع والمنتهى أكبر متون مذهب الإمام أحمد، أكبر متون الإقناع للحجاوي والمنتهى منتهيات للفتوحي، أكبر متون على الإطلاق، يعني كتاب الإقناع أربع مجلدات وكذلك منتهى أربع مجلدات، أضعاف أضعاف ما في الزاد وغيره، ومع ذلك هذه الكتب الكبار التي ذكرت لب المذهب ورواياته وإلى آخره يقول الشيخ أكثرها مخالف النص لإمام أحمد، تجد عن الإمام أحمد رحمه الله نص في المسألة نص، ومع ذلك ما في المنتهى والإقناع مخالف له. هل يمكن أن يقال الإمام أحمد أن الشيخ سام سيبي الشيخ محمد الوهاب حنبل؟ هل رأيتم نقدا نقد رجل لمذهب ينتسب إليه أعظم هذا النقد؟ يأتي إلى أكبر متون مذهب أحمد يقول أكثره يخالف نص الإمام أحمد فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك من عرفه. هل يمكن يقال أن الإمام محمد الوهاب كان إيش حنبليا؟ وهؤلاء علماء الدعوة الجزئية حنابلة، حنابلة أنت ما شاء الله السلفي وهم الحنابلة. نعم. وقال أيضا رحمه الله ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله قواعد، الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن أمرين وأراد أحد يأخذ بأحدهما ويترك الآخر أنه لا ينكر عليه كالقراءات الثابتة، ومثل الذين اختلفوا مثل ومثل الذين اختلفوا في آية، فقال أحدهما ألم يقل الله كذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال كل منكما محسن. نعم. قال فأنكر الاختلاف وصوب الجميع في الآية. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قد يسن الأمة أمورا كثيرة، يأتي في التشهد يسن أنواع من التشهد، في الصلاة الإبراهيمية أنواع من الصلاة، في القراءات أنواع، سبع قراءات، فلا يمكن أحد ينكر على أحد. ولما ظهر هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك، قال كلاكما محسن، لأنه قد سن هذا سن هذا وجعل اختيار لك، فهذا التنوع موجود في الشريعة لكن بشرط ثبوته. نعم. قال الثانية إذا أمر رجل قوما وهم يرون القدوس أو يرون الجهر بالبسملة وهو يرى غير ذلك، والأفضل ما رأى فموافقتهم أحسن، ويصير المفضول هو الفاضل. نعم، أحيانا قد يكون بعض الأقوال أنت ترجح خلاف ما ذهب لك. الشافعي رحمه الله يرى القنوت في صلاة الفجر ويرى الجهر بالبسملة، والجهر بالبسملة جاء فيه الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث عجيب صحيح حديث معين المجمع عن أبي هريرة، وكان وراء يجهر بالبسملة، فالشافعي يستند إلى هذا ويرى أن الجهر بالبسملة. كذلك كان يرى القنوت أخذ من حديث أنس أما الفجر فلم يزل يقنط حتى فارغ الدنيا. والصحيح أن القنوت المراد به طول الصلاة وليس المراد به القنوت الذي هو الدعاء. فالشاهد أن الإنسان قد يترك هذا القول ويوافق الجماعة من باب جمع الكلمة، لكن لا يعني هذا السكوت. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله قد تترك السنة من باب التأليف، من باب التأليف، فيأتي الإنسان مثلا إلى قوم لا يجهرون بآمين وهم لا يعرفونه، وقد ينكرون عليه وقد يستنكرون هذا، فيسكت لا يجهر بآمين حتى يعلمهم السنة، حتى قال كلمة نحوها يعني عبارة يغمن السنة ترك السنة تأليف القلوب، لكن هذا مقيد بإيش؟ بوقت. لا أن تترك السنة، لأنه تترك السنة بالكلية وهجرت ما تترك السنة، لا قد إنسان يتخذ مثل هذا. وأذكر أن رجلا صلى عند بعض الأفغان المتعصبة الأحناف، فكان يشير بإصبعه التشهد بجانبه ومصطفى أخذ إصبعه فكسره في الصلاة، كسره كسر ما شاء الله يدل أفغاني بعد. هكذا التعصب، الإنسان قد أحيانا الالتزام بشيء قد يولد خلاف وشرط، فتترك إلى أن يأتي الوقت المناسب في أن تبين السنة، لا أن تترك وتهجر بالكلية. فهذا قول الشيخ، قد تصلي خلفه ناس يجهرون بالبسملة ويستنكرون خلاف ذلك، وأنت تعلم أنه قد جاء في السنة مع أن غالب السنة ترك ذلك، فتفعل ذلك موافقة لهم إلى أن يأتي الوقت التي تبين لهم الحق والدليل وما شابه ذلك، فقد يصير المفضول هو الفاضل. وهذا كان يفعله عمر والأئمة، قد يسيسون الناس كما ألزم عمر رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث، وكما منع من حج التمتع، كل ذلك ما بسياسة الناس لا من منع ما شرع الله جل وعلا. وبهذا نختم هذه الرسالة الماتعة العظيمة التي لبها اتباع الكتاب والسنة وتعظيم الدليل، ونلتقي إن شاء الله بعد رمضان، ستوقف الدروس إن شاء الله هذا آخر درس، ونلتقي إن شاء الله بعد رمضان، إن كان هناك دورة في شهر 7 إن شاء الله سيعلن عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا